توجيه أنه قال بأن التجري قبح ليس ذاتي كالتهم، لا لا لا، وإنما بسبب العناوين والوجوه الطارئة. وحينئذ تنجأ في الصورة الثانية قطعي بحرمته جهة مقدحة للفعل، وكون واجب واقعا جهة محسنة للفعل، تتعارضا تتساقطا يبقى التجري بلا قبح ولا حصارة. أما في الحالة الأولى قطعي بالفعل جهة مقدحة، كون مباح ليس جهة محسنة، ويبقى حينئذ التجري هنا قبيح. ثم قدس سره ذكره واستشهد بأمثلة للصورة الثانية، يعني أقطع بأن الشيء حرام وهو في الواقع المباح، ذكر ما أدري ثلاث أمثلة أربع أمثلة ما أدري. ثالث مثال أنا يا أخي أقول لك واحد أقول لك والبقية نقراها من الكتاب. يقول لو فرض قطعت بأن هذا الشخص كافر فاسق يلزم قتله ظالم، ولكن يا أخي بحسب الواقع كان عبدا صالحا تقيا نقيا زاهدا إلى آخره، مقتضى قطعي بأنه كافر لابد أن أقتله، تجرأت فلم أقتله، هذا تجري. قال في مثل هذه الحالة هذا التجري لا يكون قبيح. لماذا؟ لأن قبح التجري هنا تعارضه جهة أخرى، ما يجي الأخرى، كون مؤمن تقي زاهد عجلة محسنة لعدم قتله، فتتعارض هذه المحسنة مع الجهة المقبحة يجوز القتل. وذكر أمثلة أخرى لذلك، وله كلام آخر جانبي إذا أريد أن أبينه، الوقت ضيق وتشوش التزايد ما بداعي، ذات البقية من العبارة إن شاء الله أطبق بالمطلب هذا المقدار الذي بينت لك إياه، طبق العبارة يا أخي. لذلك يقول هذا، وقد يظهر من بعض المعاصرين، بعض المعاصرين صاحب القصور، هذا يعني شنو هذا؟ يعني خذ هذا الذي ذكرناه يا مولانا واخترناه، اللي احنا قلنا شنو؟ انه التجري ليس بقبيح، الفعل المتجري ليس بقبيح، وانما الدم على سوء السرير على النفس الخبيثه. يقول لكن قد يظهر من بعض المعاصر التفصيل في مبحث التجري، يفصل بين صورتين، في صوره القطع بتحريم شيء قطعت بان الشيء حرام لكن واقعا ماذا كان؟ غير محرم. غير محرم مقصوده هنا غير محرم ماذا عن مباح، وإن كان كلمة غير محرم هي تشمل لا تختص بالمباح، لكن مقصود هنا المباح. في مثل هذه الحالة إذا قطعت بأن الشيء حرام وفي الواقع كان مباحا وتجرأت بأن فعلت، يعني هنا هاي الصورة الأولى قال فيها قبيل، فيرجح استحقاق العقاب بفعله، إذا فعل يعني تجرأ وفعل يستحق العقاب. الصورة الثانية إلا أن يعتقد تحريم واجب، هاي صورة ثانية. أما إذا اعتقد المكلف بأن هذا الشيء حرام لكنه في الواقع كان واجب، طبيعي واجب فرض توصلي وليس عبادي مشروط بالفرض، لماذا هكذا فرضه؟ لأنه إذا كان عبادي مشروط بالفرض فإذا تجرأ بأن فعل لا يحصل بذلك الواجب، لا يحصل لأنه الواجب تعبد مشروط بقصد القربة، فإذا تجرأ وفعل لا يكون الواجب متحققا، حتى تحقق هذا الواجب يكون جهة محسنة معارضة للجهة المقدحة. لا، فلذلك افترض على أن هذا الواجب الواقعي واجب توصلي، لا يحتاج إلى قصد القرب في مثل هذه الحالة. إذا تجرأت بعد أن قطعت بأن الشيء حرام تجرأت وفعلت، صدق أني امتثلت في الواجب، أتيت في الواجب، فيكون هذا جهة محسنة معارضة للجهة المقدحة. لذلك يقول إلا أي، ولا يخفى على أن التعبير ماذا بكلمة إلا عبارة كما كانت ليست واضحة، فيها ماذا ركة واضحة مسامحة. وعلى أي حال إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط فإنها لا يبعد، فإنها فإنه يدوم، فإنه مناسب، فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه، يعني على هذا التجرؤ، لأن الجهة المحسنة تتعارض ويا الجهة المقدحة. لكن يمكن لقائل، يا إخوان، يمكن لقائل أن يقول شيخنا لماذا لا نجري عملية مقايسة بين درجة حسن الجهة المحسنة ودرجة قبح الجهة المقدحة؟ فإذا كانت الجهة المحسنة بدرجة حسنها بدرجة مثلا 10 وقبح المقدحة بدرجة 10 أيضا تساقط، فلا يكون قبيحا. أما إذا الجهة المحسنة كانت 9 والمقدحة كانت 10، فتسعة تذهب مع 9 يبقى 1 من الجهة المقدحة، فماذا يكون هذا الفعل؟ قبيح حينئذ. فالمناسب هذا لطيف هذا به أنه ليس بضرس قاطع، نقول على أنه كل ما تعارضت الجهة المقبحة مع المحسنة زال القبح، بل المناسب أن نفصل، نقول يزول القبح إن كان من حيث الدرجة على سواء. أما إذا كان أحدهما أغلب مثل المقبحة كانت 10 فهي أكثر بواحد، فبعد الكسر والانكسار يبقى واحد من الجهة المقبحة، فيكون الفعل قديم لا بأس به. هذا أحسن لطيف، لا بأس به، هو ينبه عليه صاحب كذا الفصول، ينبه عليه. يقول فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب إما مطلقا يا أخي، يعني من دون أن نفصل بين تساوي درجة المقدحة ودرجة الجهة المحسنة، بل بدرس القاطع نقول يتساقطان ويزول القبح. أو في بعض الموارد، في بعض الموارد يعني ماذا؟ نحن في حالتنا إذا كانت هناك تساوي بين حسن الجهة المحسنة وقبح الجهة المقدحة، حينئذ نقول يزول العقاب. أما إذا فرض أنه كان نفس الجهة المقبحة أكبر فيرفع العقاب، فقد في بعض الموارد عن في صورة التساوي فقط نقول يزول العقاب. وسيأتي منه قدس سره في آخر كلامه الإشارة إلى هذا مرة ثانية، الإشارة إلى هذا مرة ثانية، هذه المرة الأولى والمرة الثانية آخر كلامه تأتي على أي حال. بس يا صاحب الفصول، أنت فصلت بين هاتين الصورتين، المدرك ماذا بين التفصيل بين هاتين الصورتين؟ يقول نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهر، جهة الواقعية يعني ماذا؟ يعني كون الفعل واجب هي جهة واقعية توجب الحسنة، كون الفعل واجب هذه جهة واقعية موجبة لحسن الفعل، تتعارض ويا الجهة الظاهرية، الجهة الظاهرية يعني ماذا؟ كون هذا الفعل تجري يوجد القبحة، فيتعارض فحينئذ يزول القبح. فإن مولانا يا صاحب القصر من كلامك هذا يظهر أن قبح التجري ليس ذاتية وإنما هو بالعناوين، فقد يطرح عنوان بسببه يزول قبح التجري. فأتعلم بأرهم، نعم هو هكذا، أريد أن أقول بأن قبح التجري عندنا ليس ذاتية بل يختلف بالوجود، عطف تفسير سوف يأتيك، والاعتبار. إذا بقى جهة محسنة واقعية يزول قبح التجري، وسوف أضرب لك أمثلة أربعة أو أكثر أو أقل لهذه الصورة الثانية، أقطع بالحرمة وفي الواقع والواجب. أضرب لك كم مثال. المثال الأول هذا الذي ذكرناه نحن في الشرح، أن أقطع بأن هذا كافر وفي الواقع ومؤمن، فإذا تجرأت ولم أقتله هذا التجري لا يكون قبيحا. لماذا؟ لأنه واقعا مؤمن. فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم، اشتبه علي ماذا؟ بكافر واجب. يعني شنو المقصود؟ الضربة عديدة غامضة، اشتبه يعني هو يعني فسر يعني فحسب أنه فحسب يعني شنو؟ فقطع أنه ذلك كافر، يعني اعتقد على أنه هذا المؤمن هو ذلك الكافر الذي يجب قتله، مع أنه ليس هو ذلك الكافر. فإذا تجرأ فلم يقتله فإنه لا يستحق الدم على هذا الفعل عقلا. عندما انكشف له الواقع، إذا شخص انكشف له الواقع وتبين أن هذا الشخص مؤمن واقعا فلا يظن هذا المتجرد، بل لعله نحن نقول لعله يقول لا أحسن مثلا، ما أدري سيقول له يا لا، وإن كان معذورا لو فعل، لو كان يقتله يكون معذور لأنه قطع بأنه كافر يجب قتله، لكن إذا تجرى ولم يقتل لا يعاقب ولا يذم على هذا التجري. طب مثال ثانية، يقول يا إخوان ونفس هذا المثال نأخذه هو المثال الأول لكن مع إضافة، نقول لو كان واقعا هذا الشخص نبي من أنبياء الله وصي من الأوصياء، من التجري أولى بأن لا يكون، أولى بأن لا يكون صحيحا. أنا قطعت كافر لكن وقع النبي، فإذا تجرأت ولم أقتله لا إشكال في أن التجري لا يكون قبيح. وأظهر من ذلك من المثال الأول، أظهر في عدم قبح التجري ما لو أضفنا الإضافة، ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي، هو نبي أو وصي واقعا وزلت أنه يجب قتله باعتقادي أنه كافر، باعتقادي أنه كافر، باعتقادي أنه كافر، عبارة غامضة لعله نتجرى فلم يقتله، هنا أظهر عدم قبح التجري. خذ مثالا ثالثا، إذا المولى مثلا قال لي اقتل عدوي فلان، أنا جئت قطعت بأن هذا هو عدو المولى، فجردت السيف حتى أقتله، لكن واقعا كان هو ابن المولى، يا أخي واقعا كان ابن المولى، فإذا تجرأت ولم أقتله هذا التجري هل يكون قبيحا؟ لذلك ألا ترى أن المثال الثالث، الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه يعني ابن المولى وزعمه ذلك العدو، يعني اعتقده واعتقد أنه هو ذلك العدو ولم يتضح له أنه هو ابن المولى، فتجرى ولم يقتله، فإذا تجرى وما قتله أن المولى إذا اطلع على حاله، هذا إن المولى تكرار إلى أن المولى الأولى، فلا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عدو، فبالتالي إذا تجرأ ماذا؟ أن المولى، كرر أن المولى، هذا التكرار أحيانا يصير ماذا؟ هي ما داعي ماذا إلى تكرار، لكن لطول الفاصل تكرر بلاغيا هكذا، فلو كان يحدثها أن المولى كانت العبارة هي صحيحة هكذا تصير، ألا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده و و و و جوابه ماذا يصير؟ إذا اطلع على حاله، طلع على حال أن هذا تجرأ ولم يقتل هذا وترى أنه هذا ابن المولى لا يضمه على هذا التجري بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل. خذ مثال الرابع يا أخي،

هذا الآن ماذا؟ فكرة أنه يمكن أن نلاحظ درجة المستحب. فكلما المستحب كان أقوى كلما زوال القبح يكون ماذا؟ أقوى أيضا. وهكذا في الواجبات الأخرى، لو قطعت الشيء حرام وفي الواقع كان واجبا كلما كان درجة الوجوب أقوى كلما زوال القبح أقوى. طبق العبارة. ومن هنا يظهر، من هنا يعني ماذا؟ من هنا الجواب على هذه الأسئلة. من هنا يعني ماذا؟ يعني أن الجهة المحسنة الواقعية قد تقف أمام من؟ الجهة المقبحة وتزول الجهة المقبحة. من هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية، هذه العبارة مجملة عندك، التجري على الحرام، يعني قطعت الشيء حرام ارتكبته، تجرأت وارتكبته، لكن في الواقع كان مكروه، هذا طبيعي. والقبح هنا أشد منه من القبحين، من قبح التجريين في مباحاتها، إذا كان الشيء قطعت حرام لكن كان في الواقع مباحا، هذا أيضا كبير، لكن ذات الأول أقبح من هذا. لماذا أقبح الأول؟ لأن ذات مكروه، وارتكاب المكروه أيضا كبير. ومن هنا أيضا أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها، وهو فيها نحن التجري في المباحات، قد التجري في المباحات أشد من قبح التجري في المندوبات، يعني إذا قطع الشيء حرام وفي الواقع كان مندوب، هنا يمكن أن يقال ليس بقبيح أكثر أو إلى قبيح بدرجة خفيفة. ويختلف باختلافها ضعفا وشدة، يعني قبح التجري يختلف باختلاف درجة، بل المندوب كلما المندوب أقوى كلما قبح التجري أضعف يكون. المكروهات أيضا كذلك، كلما درجة المكروه كانت أقوى كلما قبح التجري يكون أقوى. يقول بل وهكذا يمكن أن يقال في الواجبات. نحن فيما سبق في الصورة الثانية في أول بحثنا قلنا إذا كان الشيء واجب واقعا وضح للتجري ما موجود، لا الآن يمكن أن يقال من المناسب إجراء عملية مقايسة، ويمكن أن يراعى في الواجب الواقع إذا قطعت بأن الشيء حرام وفي الواقع كان واجب، يمكن أن يراعى ما هو الأقوى من جهاته وجهة التجري. يعني لاحظ أيهما أقوى، قبح التجري جهة التجري التي توجب القبح أم فعل الواجب الذي يقتضي الحسم، أيهما الأقوى كلما سد درجة الوجوب كلما زوال البلية قبح التجري. على هذا الذي قلت يأتي في آخر البحث التنبيه منه، هذا وفاء بالوعد يا أخي، أي فيما سبق بينه أشار له بقوله أو في بعض الموارد، هو هذا المقصود حينئذ أشار له الآن هنا. زين يا أخي، انتهى كلامه، رفع مقامه. قبل ما أبدأ نقطة بقية العبارة أقول ترجع للعبارة قليلا، قال ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها. ها ها ها، هاي الهاء من ترجع هذه المباحات الواقعية، وهذه الإضافة لا يقصى ما فيها من الحزازة من الركة من الفذا، مباحات الواقعية لا يقصى ما عندنا هالشيء، المباحات الواقعية أبعد من المباحات الواقعية، أما مباحات الواقعية لا يقصى، فهذه الإضافة أصلا ليس لها معنى. بل وأيضا ماذا قوله فيما بعد ذلك، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته، المناسب يكون يقول ماذا؟ من جهاتها، لأنه يرجع علما إلى الواجبات الواقعية، فعود الضمير وهو مذكر أيضا بل يحتاج إلى شيء من التقويم. انتهى كلامه ورفع مقامه، أقول يرد عليه يناقشه الشيخ بمناقشتين، المناقشة الأولى يقول له أنت قلت قبح التجري بالوجود ليس ذاتيا بل بالوجود والاعتقاد كالمشي في الأسواق في ذاته ليس بحسن ولا قبيح كذلك التجري يقول الشيخ دخل هذا المسلم التجري في ذاته قبيح ولا يزول قبحه إما قبحه فعلي وإما قبحه ماذا فاعل هذا ما يأثر بالتالي هو قبيح فإما القبيح نفس الفعل المتجرى به أو القبيح ماذا ما يكشف عنه هذا الفعل من سوء السرية بالتالي قبح موجود أنت تقول قبح لذات التجري موجود قلنا هذا من العجائب والغرائب يا أستبط العباد ويضع لي أولا منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا ضابط لأن التجري على المولى قبيح ذاته لذاته قبيح ذاته سواء ما يحتاج قبح إلى أن يحتاج عنوان يضع عليه مقدح هو قبيح سواء كان لنفس الفعل هذا نقول قبح التجري كان لنفس الفعل يعني القبيح كان نفس الفعل قبح فعلك أو لكشفه عن كونه جريئا يعني لكونه يكشف ماذا عن سوء السرية إذا كان قبح ذاتي كيف يصير يا أخي كيف يصير يا أخي حسن بعد ذلك فستعام يا أخي في يوم من الأيام تصور أن الظلم يصير حسنا تقضل في ذاته قبيح كلما صدق ظلم صدق القبح ما يمكن في يوم من الأيام تطرح جهة محسنة يزول لأجلها قبح ظلمي أنت إذا بعدين اعترف على جهة فرد مثال اذكرهني بعد ذلك على أي حال هنا أيضا كذلك الشجري قبح ماذا كقبح الظلمي فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن يزول قبحه فيمتنع عروض الصفة المحسنة له وفي مقابله الانقياد لله تعالى سبحانه فإنه الانقياد حسن يا أخي كالعدل يا أخي ما يمكن في يوم من الأيام الانقياد يصير قبيحا لجهة مقبحة كيف العدل لا يمكن أن يصير قبيحا لجهة مقبحة كذلك الانقياد وثانيا أنه لو سلم يقول الجواب الثاني لو تنزلنا وقلنا بأن التجري ليس كالظلم بحيث لا يمكن أن يزول قبحه بل نتنزل ونقول بأن التجري كالكذب كيف الكذب قبيح ويمكن زوال قبح ببعض العناوين الطارئه في اصلاح ذات البين لو تنزلنا وقلنا بان التجري هكذا يمكن ان يزول قبح بالجهه المحسنه فرق هذا الجواب عن الجواب السابق ماذا يا أخي الجواب السابق كان يقول الشيخ بأن التجري قبح لا يمكن أن نزول تفضل تقبل ويعبر يا أخي هاي ساعد احتفظ بها عن هذه العناوين القبيحة التي لا يمكن ولا يتصور ولا يحتمل ولا ولا ولا ولا أن يزول قبحة مثل هذه العناوين يقال هي علة تامة للقبح أفضل علة تامة للقبح يعني كل ما تقولون حتما يا بني معه القبح لا يتبحن علة تامة سبب تسميتها بالعلة تامة أما بعض العناوين ليست هذا ليست علة للقرب وإنما هي مقتضى. يعني إذا ما يمنع مانع هي تقتضي القبح مثل ما الكذب. فإن الكذب لو لم يمنع مانع هو قبيح. هذا يقال له مقتضي هو لم كالسرقة. السرقة لو لم يمنع مانع هي في ذاتها ماذا قبيح. فالغيبة الغيبة لو لم يمنع مانع هي في ذاتها ماذا قبيح. هذه العناوين يقال بأنها مقتضية للقبح لا علة ثانية مقتضية. فالشيخ في الجواب الأول كان يقول بأن التجري كذب يعني علة ثانية يعني ما يمكن أصلا أن يزور قبح. في الجواب الثاني يقول لو سلمنا أنه ليس علة ثانية لكنه لا أقل مثل من يكون مثل الكذب مقتضي علما للقبح يا مثل مشيت الشوارع والأسواق يا مولانا يا صاحب الفصل. أنت قلت بأن التجري مثلنا مثل المشي في الأسواق. لا بل التجري إما إلا كان من القبح. هذا جوابنا الأول. ومع التنزل فهو ماذا إذا لم نقل إلا كان فهو مقتضي. فإذا كان مقتضي للقبح فمعنى ذلك كلما تحقق التجري فالقبح معه معه إلا إذا منع مانع. ما هو المانع؟ جهة محسنة. فتعال هنا ما هي الجهة المحسنة؟ اذكر لنا في الجهة المحسنة يا صاحب الفصول. ترى مثال الجهة المحسنة قال مثلا هذا مثالنا الأول. ماذا كان مثالنا الأول؟ قطعت بأنه ظالم لكن واقعا كان عادلا تقيا. كون عادل تركي لقتل العادل المؤمن جهة محسن. يقول الشيخ لا هذا ليس جهة محسن. عدم قتل المؤمن العادل التقي ليس جهة محسن لأني لم ألتفت إلى أنه مؤمن. عدم قتل المؤمن متى يقال له حسن؟ إذا أنا التفتت إلى أن هذا الشخص مؤمن ومع التفاتي لم أقتله هنا يقال لي أحسنت يا مولانا جزاك الله خير أحسنت شكرا جزيلا. هذا حسن يكون يقف أمام قبح التجري. أما إذا لم ألتفت إلى أن هذا مؤمن تركت قتله لا لاعتقادي أنه مؤمن أنا أعتقد كذا لكن تركت قتله صدفتان. هنا من قال بأن ترك قتل هذا المؤمن حسن؟ الشيء لا يوصف بأنه حسن ولا يمدح عليه الإنسان إلا إذا كان قاصدا ملتفتا له وقاصدا إليه. أما إذا لم يكن قاصدا له لا يقال بأنه حسن. صحيح حتى يقف أمامه قبح التجري متين إنصافا جدا متين طبق العبارة. وثانيا إنه لو سلم أنه لم تنع. حتى الجواب الأول كنا نقول أن التجري إلا كان كبر. الجواب الثاني أن نتنزل نقول ليس إلا كان الكفر لكن لا أقل ومقتضي يعني يقتضي القبح إن لم يمنع مانع وهو الجهة المحسنة. يعني كيف إنه لو سلم أنه لم تنع في أن يعرض له يعني للتجري جهة محسنة لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة يبقى على قبحه إلى أن ماذا تعرض الجهة المحسنة. إذا لم تطرأ هو باق على قبحه تلك الجهة. قبيح قبيح قبيح قبيح قبيح قبيح إلى أن تضع الجبل محسن. وليس صاحب الفصول أنت تقول التجري قبحة مثل مشي في الأسواق، طيب المشي في الأسواق وشرب الماء والجلوس مثلا في المكان هل يوصف، والنوم والمطالعة توصف بأنها قبيحة أو حسن؟ لا، إلا بالوجوه الاعتبار. النوم إذا كان بحاجة الإنسان إليه يكون حسن، إذا من دون حاجة الإنسان إليه يكون قبيح. شرب الماء كذا، مشي في الأسواق كذا، و و و و و كثير من أشياء الذي نستفيدها من هذا القبيل. يقول ليس قبح ليس التجري كهذه مولانا، بل هو ماذا قلنا؟ كالهذي يعني مقتضي. أما أنه لا أنه قلع ولا أنه مقتضي، بل هو ماذا؟ لا فيه اقتضاء للقبح ولا فيه اقتضاء للحسن. هذه الوجدان في الأنصاف، وليس يعني التجري مما لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبح إلا بملاحظة العنوان الذي يتحقق في ضمنه، كالمشي في الأسواق في داخل يتحقق ولا قبيح إلا في ضمن العنوان، إلا إذا عرض عليه عنوان. لا، ليس التجري كالمشي في الأسواق. لا، هل المشي في الأسواق على جوابنا الثاني؟ نقول كلك فيرفع على قبح، لكن باطن على قبح ما لم يعرض له تلك الجهة. وبعبارة أخرى، لو سلمنا هذا عبارة أصبح لطيفة عدم كونه علة تامة للقبح كما هو كان مقتضى جوابنا الأول، فلا شك في كونه مقتضيا للقبح كلك، وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها ولا قبحها مثل مشهد الأسواق. لا، ليس التجري هكذا. فإذا كان التجري فلتل يعني مفيداته فهي يحتضر القبح إلا أن تطرأ جهة محسنة. وتعالى إلى الجهة المحسنة، ما هي الجهة المحسنة؟ قلت ترك قتل المؤمن يسبق عليه إذا تجرأت في المثال الأول. نقول ترك قتل المؤمن إذا لم يكن عن التفات وقرب لا يقال له حسن لا يقال له أحسن، لا يقال. وحينئذ سيتوقف إذا كان وحينئذ يعني ماذا؟ يعني إذا كان يقتضي القبح فحينئذ يتوقف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه، كالكذب المتضمن لإنجاء نبي، مثل إنسان يكذب وقصد أن ينجي ملتفت من الأول، فاصل من الأول أن ينجي لكذبه نبي تالي، هذا جهة محسنة حينئذ يزول لأجلها قبح الكذب. وتعال في موردنا، تعال في موردنا في المثال الأول، ماذا جهة محسنة؟ قتل المؤمن. ومن المعلوم في مثالنا الأول أن ترى قتل المؤمن بوصف أنه مؤمن في المثال الذي ذكره فعلى الفصول ستعنيه ستعني ماذا؟ ستعني المؤمن، ليس من الأمور التي يتصد حسن أو قبح. ترى قتله شارك قتله ليس من الأمور التي بلي ليس من الأمور التي تتصف بحسن أو قبح للجدل بكونه قتل مؤمنين. أشهد أن ممارقة المؤمن لا أعلم بذلك كما دمت لا أعلم، إذن على هذا الأساس تركي لقتله لا يوصف بأنه حسن مثلا أو قبيح مثلا، لأنه ما منتبه إلى أنه. وهكذا مثلا كفعله يقول لو صعدتهم كذلك، ولعل اعترف في كلامه يعني ولأجل على أنه مع الجهل لا يوصف بالحسن أو القبح اعترف هو اجدال صعب في سطيئة في كلامه لو انتقل وقتل كان معذورا، فهذا دليل على أنه ماذا؟ ولذا اعترف في كلامه بأنه لو قتله كان معذورا، هذا يتغير على أنه ماذا؟ على أنه بلي يتبين على أنه التجري ماذا قبيح ولا يزول قبحه بهذا، لأن هذا ليس حسنا، وإلا لو كان حسن يعني ترى القتل للمؤمن لو كان حسن فلو قتلت لا كيف تكون معذورة؟ المناسب ألا يكون معذورة. إذا ثلاثة هكذا أطلنا الكلام يعني أطلنا الكلام. فبالتالي نريد أن نقول بأنه هذا التجري قبيح ولم تطرع جهة محسنة، لأن ترى القتل للمؤمن لا يكون جهة محسنة مع عدم الاقتصاد. فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ظنه، ما هو الفعل الذي تحقق التجري في ظنه؟ ترقة المؤمن بتجري صدق أنه ترك قتل المؤمن. إذا كان لا يوصف مما يتسبب حسن أو طف، إذن لا يؤثر، لن يؤثر في رفعه التجري في اقتضاء ما يقتضي القبح. ما هو الذي يقتضي القبح؟ التجري. يعني لا يؤثر في اقتضاء التجري للقبح، بل اقتضاء التجري للقبح يبقى التجري مقتضيا للقبح، ولا يزول اقتضاءه للقبح بسبب هذا الذي تحقق في ظنه، لان هذا ليس جهة محسنة كما ذكرنا. تدعمني شاهد. كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحسن. يقول سيب لو ضرب على ان الذي يقتضي الحسن ما هو الذي يقتضي الحسن؟ لو انقذته وقتلته كيف قتلي وإن كان قتل للمؤمن لا يؤثر في حسن الانقياد، يعني لا يرفع حسن الانقياد. كذلك ترتيب قتله لا يؤثر في رفعي قبحي هذا التجري. كما لا يؤثر فاعل، يؤثر ماذا؟ فاعل لا تتصرف، فاعل يؤثر. وما فاعل يؤثر؟ بري. فيه شيء من الخفاء لعله. فالمقصود فاعل يؤثر ماذا؟ يعني القتل فيما سبى ترك القتل. فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه الفعل، ماذا كان يقصد منه هناك؟ فأما هنا ماذا المقصود من الفعل؟ متفهم شلون؟ عبارة ماذا من أجل هذا الصيغ شيء من الدقة فيها. فما لا يؤثر هذا القتل في اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر قال له أصول كافر فقطعك هذا كافر، وفي الوقت أن مؤمن فقتلت هذا انقياد هذا قتل قتلت مؤمنا، هذا قتل المؤمن لا يرفع حسن الانقياد معتقدا كفره. فإذا اقتلت هذا انقياد يسمى قتله، لا يرفع حسن الانقياد، فإنه لا إشكال في نفعه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع. حسن هذا الانقياد لا يزاحمه كون هذا قتل قتل للمؤمن، افرض قتل مؤمنا لكن يبقى الانقياد حسنا. لماذا لا يؤثر ذلك قتل للمؤمن؟ لانه جاهل بانه مؤمن. انا كنت اعتقد بانه ماذا؟ كافر مثلا. ودعوة نرجئه الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.